طيب زين بسم الله. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عليكم قائم مصنف وفق الله حكم الماء إذا لقته نجاس. هل أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب بطعمه ولونه. رجع ابن ماجه وضعفه أبو حفص. الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه نجاسة تحدث فيه. كلام عليه إمام وجوب. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو مام صبيح برم الإصصاد وفتح التأل في ميام مسلم إن عجلان الباهلي شرم بكنيته في سكن الشام ومات بها سنة 83 وقيل سنة 86 رضي الله عنه. الثاني في تخريجهما الحديث أخرج ابن ماجه والأرضي والطبراني في كبير من طريق ابن سعد ولا حدثنا صالح راشد بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والحديث ضعيف فقد ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة. قال أبو حاتم الحديث وقال النسائي متروك الحديث وقد اختلف عليه في إسناده. قال الدارقطني لم يرفعه غير عن معاوية صالح ويسعد الطريق باب قول راشد يعني أنه مرسل فقد رواه الأحرز قديم عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله. قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه. وقال البصيري هذا رجال ضعيف. وقول المصنف وضعفه أبو حاتم هذا التضعيف نقام منه في الأدب. فقال قال أبي تفسيره لشكين بن سعد يقول عن أبي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورشدين ليس بقوي والصحيح مرسل. قوله والبيهقي إلى آخره هذا الحديث الواضح. فالظاهر أن الحافظ أفرد رواية البيهقي بتفسير حرف العطف حديث ابن ماجه أن المراد أحد هذه الأوصاف فتكون له أو بمعنى أو. وهذه رواية عند البيهقي حديث أبي أمامة من طريق آخر به عطية بقية الوليد وعطية يروي عن ويضرب بقية من الوليد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يبين أن هذه الطرق ضعيفة وقد قيل إنه مجمع على معناه والذي لكن هنا يعني دقيقة ينبغي التنبه له إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلبه. كونه الماء الأصل فيه أنه طهور وأنه يعني لا ينجس شيء إلا ما غلب وأن ما غلب عليه غلبت عليه النجاسة نجس هذا مجمع عليه صحيح. لكن الحصر المستفاد من قوله إلا لا إلا طبعا نحن نعرف أن النفي مع الاستثناء يفيد الحصر. هذا الحصر معناه أنه لا ينجسه لا يتنجس إلا بالتغير لا يتنجس وهذا الحصر مختلف فيه. فبالتالي القول بأن معنى هذا الحديث مجمع عليه فيه إجمال. إن قصد مجمع عليه بأنه الأصل فيه الطهورية وأنه إذا غلب عليه شيء من النجاسات تنجس إجماعا هذا لا إشكال فيه. وأما الحصر المستفاد من النفي مع الاستثناء فهذا موضع خلاف وقد تقدم ذكره في الدرس السابق. فهذا يتمشى مع مذهب المالكية ومن وافقهم أن العبرة بالتغير مطلقا. وأما على مذهب الجمهور الذين يرون أن القليل يتنجس ولو لم يتغير فهم لا يسلمون هذا الحصر أو يقولون إن هذا العموم دخله ما دخله من التخصيصات بالأدلة التي يسوقونها على ذلك ولعله يأتي الكلام عليها في يعني في حديث قادم إن شاء الله. الأدلة التي استدل بها الجمهور من الأئمة الثلاثة ومن وافقهم على أن القليل يتنجس ولو لم يتغير إذا وقعت فيه نجاسة قليلة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله الوجه الثالث يعلم أن أصل حديث أبي أمامة صحيح كما تقدم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وضعيف المذكور متجه إلى هذه الزيادة وهي الاستثناء إلا ما غلب قد ذكره الحافظ ليعلم حاله فيكون المعول على نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه والإجماع. هو الإجماع الذي نقله غير واحد، فنقله الشافعي في اختلاف الحديث، فقال إنه قول العام لا أعلم بينهم اختلافا، وضعف الحديث كما تقدم. وقال ابن منذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. الوجه الرابع أننا إذا جمعنا حديث أبي أمامة الذي عضده الإجماع مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه الماء طهور لا ينجس شيء، فقلنا أن الماء قسمان لا ثالث لهما، إما طهور وإما نجس. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، ومنهم شيخ ابن تيمية رحمه الله، شيخ محمد بن الوهاب، وشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. الطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكما، الباقي على خلقته حقيقة كماء البحر ونحو ذلك، والباقي على خلقته حكما هو الذي تغير بشيء لا يسلبه الطهورية، يعني يتغير ما يشق صون الماء عنه كورق الشجر والتراب ونحوهما مما تنقيه الرياح أو السيول من الأشياء الطاهرة. هذا طهور ما لامس من الماء باقيا تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطيه اسما آخر كاللبن والماقي والتمر ونحوها لم يكن طهورا لأنه ليس بماء. والنجس هو الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب النجاسة، ثم إن كان التغير بسبب ممازجة فهو نجس بالإجماع، وإن كان بغير ممازجة وهي المجاورة، فإن كانت المجاورة بمتسقة خزان ماء بجواره تيارة فهو نجس تغيره بها، وإن كانت بغير ملاصقة كثيفة كثيفة خاره بئر أو غدير تغيرت رائحته فإنه لا ينجس، لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة. وقد حكى الإجماع على ذلك غيره والتنزه عنه أولى، وإن تغير طعمه أو لونه فالأظهر أنه نجس، والله تعالى أعلم. طبعا النسخة التي عندي الآن نسخة قديمة، والشيخ من عادته الشارح أنه يراجع شروحه ويعدل فيها شيئا ما، لكن عدل تعديلا عظيما في هذا الموضع، يعني كان عندي مختصرا جدا في آخر الشيء ذكره القارئ وفقه الله، فقال عندي فقط وسواء كان بممازجة أو بغير ممازجة فإن أصابته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طهور لعدم الدليل الدال على نجاسة، والله أعلم، فقط هكذا. وأما كل هذا التفصيل ليس مذكورا في نسختي. وعلى كل كنا نريد أن نذكر هذا سبحان الله، وهو أن الريحة يعني ليست على إطلاقها، وهذا أيضا مما يقيد بها الإجماع الذي يذكر أن ما غلب على ريحه هل هو على إطلاقه، لا، هناك تفاصيل بين الممازج والملاصق وغير المجاور الذي ليس بملاصق، مثلا شيء مثلا نجس حملت الريح ريحه فغيرت ريح الماء، فهذا يعني عند بعض أهل العلم، بل هنا ذكر ما يقتضي أنه إجماع أنه لا يؤثر فيه ذلك، ولكن قال التنزه عنه أو لا. لكن نحن نريد أن ننبه الآن، الشيخ هنا جزم بأن الصواب، الشارح يعني جزم بأن الصواب هو مذهب الحنفية وشيخ الإسلام ومن تبعهم، أن الصواب أن الماء إما طهور وهو الباقي على أصل خلقته، أو ما في حكم ذلك بأن يكون تغير بشيء لا يؤثر تغيره به إما لمشقة صون الماء عنه ونحو ذلك، وهذا في الجملة مذهب الأربعة عموما، يعني في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. وإما نجس هو الذي تغير. بقي عندنا أمران، يعني أهم شيء في باب المياه، أهم خلاف هو خلاف في نوعين من أنواع المياه، انتبه لهذه الخلاصة. النوع الأول القليل الذي وقعت فيه نجاسة لم تغير، القليل الذي وقعت فيه نجاسة أو تلبس بنجاسة بأي طريقة كانت ولم تغيره، فهذا عند الجمهور نجس وعند المالكية طاهر أو طهور يعني. وشيخ الإسلام وفاقا للمالكية اختار أنه إيش طهور، هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني الماء الذي تغير بشيء من الطاهرات ولم يسلب عنه اسم الماء. طبعا هو إذا سلب عنه اسم الماء، ولهذا كلام الشارح هنا يعني ليس بالدقة المطلوبة، لأنه فقط تكلم عن قسم هو متفق عليه، قال إن كان يعني سلبه اسم الماء فهو ليس بماء، وهذا كلهم متفقون عليه، حتى الجمهور كلهم متفقون على هذا. إنما الإشكال ليس في هذا النوع، الإشكال في النوع الثاني، وهو الذي تغير بشيء من الطاهرات لكن لم يصل إلى درجة أن يسلب عنه اسم الماء. يعني لاحظ، الذي تغير بشيء من الطاهرات إن كان قد سلب عنه اسم الماء بمعنى أنه صار شايا أو عصيرا أو نحو ذلك، فهذا متفق عليه في الجملة. اللهم إلا أن الحنفية يجيزون الوضوء ببعض أنواع النبيذ فقط، هذا هو الذي فيه خلاف. وأما الخلاف الحقيقي والذي كان ينبغي للشارح أن يركز عليه، هو إذا لم يسلب عنه اسم الماء، ومثلنا لكم بالماء إذا تغير بشيء من عجين أو نحو ذلك، فهذا هو الذي فيه نزاع حقيقي، وهذا هو السبب الحقيقي للخلاف في هل الماء ثلاثة أقسام أو قسمان فقط. أما النوع الذي تغير فهذا واضح لا يحتاج يعني، وليس ولا يدخل في قسمة الماء أصلا لأنه ليس بماء، لكن نتكلم عن ما بقي عليه اسم الماء لكنه تغير شيئا ما، فصار إيش؟ فصار مثلا هو ماء لكنه ماء عجين أو ماء كذا تغير. فشيخ الإسلام استدل بحديث أم هانئ الذي في السنن وفيه انقطاع، لكن قيل إنه ورد من طرق أخرى صحيحة فيها أنه توضأ أو اغتسل من قصعة فيها أثر العجين. قال شيخ الإسلام وبلاد الحجاز حارة، والغالب أن العجين هذا يتحلل وكذا، ومع ذلك توضأ منه فدل على أنه طهور، وهذا هو مذهب الحنفية. شيخ الإسلام هنا أيضا اختار أنه طهور، وبالحنفية يرون أنه طهور، وبالتالي لا يوجد عندهم قسم يقال له طاهر غير مطهر، ما عندهم، لأن هذا القسم الذي الجمهور يقولون طاهر غير مطهر، هم يقولون هذا عندنا طهور وهو مطهر، ولا نعترف أنه غير مطهر، ولا يوجد دليل على أنه مطهر. فالأمر يعني محتمل كما ترون يعني للاجتهاد، ليس شيئا يعني واضحا وقطعيا، خاصة أن ثمة انقطاعا في الإسناد، لكن نقول يعني قد لبعض أصدقائنا بحث حديثي في هذا، وأتى بإسناد آخر صحيح من طريق أخرى فيه مسألة هذا. فهذا هو على كل حال، نحن الآن أهم شيء أن يعرف طالب العلم أخذ الخلاف وسببه بدقة وبوضوح، أما الترجيح هذا فهذه مسألة نسبية يعني، كل يرجح ما يبدو له. وسحب الشيخ الكلام هنا الذي كان كتبه في نسخة القديمة عن مسألة أنه إذا أصابته نجاسة لم تغير، وهذا لعله يأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. نعم تفضل. شيخنا أحسن الله إليكم، وجه يعني المغايرة بين النسختين مسألة يعني طويل، كل هذا الخلاف الذي ذكرته غير مذكور عندي في نسختي، فلعل الشيخ يعني رأى أن يقتصر هنا، لأن مسألة القليل الذي أصابته نجاسة ليس هذا موضعه، فأخرها إلى موضعه. هذا الأمر أول. أمر الثاني أنه أجمل في مسألة الممازجة أم بغير الممازجة، أما عندكم ففصل بين الممازجة وبين الملاصقة وبين، لكن أنا كنت بس في كلمة ما سمعتها وهي الملاصق مثل له بشيء أو كذا عبر، هل يمكن أن تعيد الكلام الذي ذكره في الملاصق؟ نعم أحسن الله إليكم، قال فقه الله فإن كانت المجاورة بملاصقة كخزان ماء بجواره بيارة فهو نجس تغيره بها. بيارة هذه الظاهر أنها يقصد بها البئر الذي فيه يعني يكون فيه التخلص من الفضلات وكذا، ما أدري هل هذه كلمة فصيحة وهي يعني مأخوذة من نعم ما فسرها في الحاشية ولا كذا، ما ذكر شيء. نعم لعلها يعني شيء في لهجتهم مثلا في نجد أو كذا يقصد بها يعني ما كان يعرف في بعض البلاد عندنا بالسبتنك وما إلى ذلك الذي يتخلص فيه من الفضلات، فيكون إيش ملاصقا لشيء من يعني نجاسة وملاصقة لإيش لهذا. على كل إن شاء الله لعلنا، طبعا نحن يعني بعض الإخوة انضموا إلينا وما حضروا يعني الطريقة التي اتفقنا عليها للدرس، وهي نقلل من التعليقات، ولعلكم تنبهونهم إن شاء الله يا شيخ عمر على هذا الأمر، وأن من عنده سؤال ما في إشكال أن يطرحه لاحقا في المجموعة يعني. نعم نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. هكذا نعم هكذا عندي أيضا. نعم نعم الذي أعرفه لم ينجس لكن ننظر هل الشيخ يعني ذكر في الغريب شيئا أو كذا. نعم أحسن الله إليكم. قال وفقه الله أخرجه الأربعة والصحاح ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. الكلام عليكم وجوه. الوجه الأول قام الرابي وأبو عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي المدني الفقيه أحد الأعلام في العلم والعمل أسلم صغيرا مع أبي عمر رضي الله عنه وأول مشاهده الخندق لأنه كان قبلها صغيرا. بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس. طبعا يعني هذه الكلمة يعني كثيرا ما لا تتحرر لكثير من الناس وصوابها يقدم. يقدم لأنه مضارع قديمة وفعل يكون مضارع على يفعل يقدم. أما يقدم هو مضارع قدم بمعنى صار قديما مثلا وبمعاني أخرى يعني ليس. أما القدوم فتقول قديمة يقدم. نعم أحسن الله إليكم. قال يقدم عليه وفود الناس يعني لتلقي العلم وكان شديد التحري والاحتياط في الفتوى كل ما يفعله بنفسه له عناية بالتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. توفي في مكة في سنة 73 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيره من طرق كثيرة عن أبي أسامة وليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به مرفوعا. عندنا حاشية هنا يا جماعة. نعم تفضل. علق على قولي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال جاء في بعض المصادر عن عبد الله وفي بعضها عن عبيد الله فإما أن يكون محمد بن جعفر روى الحديث عن ابني عبد الله بن عمر المكبر والمصغر وإما أن يكون لفظ عبيد الله وهما أو تصحيفا. نعم. قال رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم من طرق كثيرة أيضا عن أبي أسامة عن ولي بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به مرفوعا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا بمعناه قد صدع ابن حبان التحديث فلا التفات لتحديثه. وقد اختلف نظر الحفاظ إلى الروايتين المذكورتين رواية من قال محمد بن جعفر بن الزبير ورواية من قال محمد بن عباد بن جعفر فالدارقطني والحاكم والبيهقي والعلائي وعبد الحق الاسدي وغيرهم صوبوا كلا الوجهين لأن أبا أسامة حماد بن أسامة ثقة حافظ يحتمل هذا من مثله وقد روى عنه الوجهين جماعة كثيرة من الحفاظ يبعد نسبتهم إلى الوهم في ذلك. وصوب أبو داود الثالث من قال محمد بن عباد بن جعفر بينما رجح ابن منده رواية من قال محمد بن جعفر بن الزبير وقد أعل هذا الحديث في عدة علل أهمها علتان الأولى الاضطراب في سنده كما تقدم وهذا يبين أن الحفاظ المتقدمين لم يكن من طريقتهم كلما حصل اختلاف بين الثقات أن يقولوا كل هذه الوجوه صحيحة كما يفعله كثير من المتأخرين والمعاصرين. كلما اختلف الرواة يقولون هؤلاء كلهم ثقات ولا يوهم الثقة وكل هذه أوجه صحيحة وثابتة وتزيد الحديث قوة. هذه ظاهرية وسطحية في التعامل مع الأسانيد. بل الأصل إذا اختلف الرواة إما إذا كان الاختلاف من عدة رواة أن يرجح بينهم وينظر ما هو الراجح ثم يحكم عليه وبقية الأسانيد تكون وهما، وإما إذا يحكم بصحة الوجهين بقرائن تدل على ذلك وهذا خلاف الأصل بخلاف المتأخرين فهم يجعلون صحة جميع الأوجه هي الأصل. وأما الحفاظ والنقاد أئمة العلل لم يكن يفعلون بالعكس عندهم الأصل هو أن الصواب وجه واحد إذا اختلف في حديث واحد فإنهم ينظرون ما هو الأرجح ثم يحكمون به حتى لو كان فيه ضعف مثلا فيه انقطاع أو فيه إرسال يقولون الصواب أنه مرسل صواب أنه منقطع، ولا يقولون كل هذه الأوجه صحيحة وكل هذه ولا مانع. هذا الحديث لا يأخذ بالأوجه العقلية، وإنما الأصل أن الحديث حديث واحد وأن إسناده إسناد واحد، اختلف فيه الرواة ويرجح، وإلا ما كان للشذوذ معنى. الشذوذ في الأسانيد والعلل وكذا كثير منها سينتفي بهذه الطريقة، ما نحتاج إلى علل. كلما اختلف الثقات نقول كله صواب كله صحيح، هذا ليس بصحيح. هذه طريقة الفقهاء وطريقة ظاهرية في الأسانيد، وتأثر بها للأسف بعض المتأخرين وظنوا أنها طريقة من طرق المحدثين، ثم صاروا لم يكتفوا بذلك حتى صاروا يردون على الأئمة المتقدمين. الأئمة مثلا يقول اختلفوا، يقول لا حاجة إلى ذكر الخلاف، فكله صواب وهذه كلها علل لا تقدح، وفلان هذا ثقة، وهل الدارقطني لا يعرف أنه ثقة، وهل أبو داود لا يعرف أنه ثقة، هم الذين وثقوه لك، ثم أنت تقول لهم هذا الكلام فلان ثقة. وهذا يبين أن ثمة خلافا منهجيا في طريقة التعامل مع الإسناد، ليست المسألة مسألة أنه ثقة، هم يعرفون أنه ثقة، لكن هم يقولون لك وهم في هذا الإسناد، أنت تأتي وتقول فلان ثقة، هم يعرفونه من قبل أن يعني أنت أصلا تشتغل بعلم الحديث، ولا الذين قبلك ولا الذين قبلهم مئات السنين يعني. يعرفون أنه ثقة وسبروا مروياته، لم يعتمدوا فقط على قول غيرهم كما نفعل نحن. فبالتالي هذه يعني بعيد عن طريقة الأئمة في التعامل مع الأحاديث، وإنما هكذا يأتي الاضطراب، وهكذا تأتي العلل، وهكذا يأتي الشذوذ، وهكذا يأتي إدراج الأسانيد، وهكذا يأتي كل هذه الصور، صور من اختلاف الرواة في الأسانيد. أما هنا قال لك حماد بن أسامة رواه عنه جماعة، وطبعا نحن لا نريد التعليق، لأنه لو علقنا على مثلا طريقة التعامل مع الإسناد وكذا ربما نخرج عن الموضوع ويطول بنا الكلام، لكن نشير إشارات خفيفة في الطريقة العامة للتعامل مع الأسانيد فقط، أما التفصيل فنكتفي بما يذكر الشيخ. نعم. السلام عليكم. وقال رحمه الله: وقد علل هذا الحديث بعدة علل، أهمها علتان: الأولى الاضطراب في سنده كما تقدم، وكذا في متنه، فقد روي إذا بلغ الماء قلتين، وروي إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء. فرضنا ابن علي في الكافة من طريق الدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعة: إذا بلغ الماء 40 قلة لا يحمل القبس. العلة الثانية أنه روي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. أما الاضطراب في السند فقد تقدم الجواب عنه، أما الاضطراب في متنه بلفظ قلتين أو ثلاثة فهو من رواية حماد بن أسامة عن عاصم بن المنذر. حماد وإن كان ثقة إلا أنه تغير في آخر عمره، والاختلاف منه لأن الذين ضعوه عنه جماعة وفيهم حفاظ أثبت ضعوه باللفظين لا يعني لاحظ هنا بس هذه ملاحظة مهمة ونص عليها ابن رجب وغيره، أن الراوي إذا اختلف عليه، أولا ننظر أن الذين اختلفوا عليه، إذا نستطيع أن نرجح مثلا كان واحد خالف جماعة أو اثنان خالف جماعة كثيرة، فنأخذ بالرواية المحفوظة والأخرى نردها، تمام؟ لا نقول كله صحيح كما يفعلونهم. الشيء الثاني إذا تكافأت الكفتان أو تقاربتا فإننا ننظر إلى هذا الراوي، فإن كان ثبتا حافظا واسع الرواية فإن هذا قد يحتمل من مثله كما قال آنفا في الكلام عن حماد بن أسام. وأما إذا كان الراوي في حفظه شيء فإنه يحمل على أن الراوي نفسه اضطرب فيه، ولهذا انظر هناك قال رواه جماعة على الوجهين عن حماد بن أسامة ويصحح الوجهين، ثم لأن قال لأن حماد بن أسامة ثقة ثبت حافظ يحتمل ذلك من مثله، ولما جاء إلى حماد بن أسامة مع أنه ثقة حماد بن سلمة قال إيش؟ قال في حفظه شيء، ولهذا يحمل على أنه هو الذي اضطرب، خاصة إذا خالف غيرهم من الرواة كلهم رووا بلفظ قلتين وهو زاد لفظة أو ثلاثا واضطرب فيها مع ذلك، فهذا يدل على أن في ثبوتها نظرا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: فدل على أن الاختلاف منه دون غيره، لكن رواية من رواه بدون قوله أو ثلاثا أولى بالصواب، لأنها رواية الأحفظ، ولأنها موافقة لرواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير. وأما رواية الأربعين ففي سندها القاسم بن عبد الله العمري هو متهم بالكذب، وعلى هذا فلا يلتفت إليها. وأما يعلمه بالوقف فقد أخرجه الدارقطني والبيهقي من معاوية. حتى لو وقع في كلام بعض المحققين مثلا يعني ينتبه، بعض الناس يأخذون العلم يعني لا يؤخذ بحسن الظن وإنما يؤخذ فقط يعني وإنما يؤخذ بالعين الفاحصة والعين الناقدة، مثلا تجد قد تجد ابن القيم وغيره يقول هذا الحديث قد اختلف فيه، فمنهم من رواه على ثلاثا ومنهم من رواه على 40، هذا كلام غير محرر. الحديث لا يكتفون بمثل هذا روية وروية، لا بد أن ننظر هل، لأن الاضطراب لا يثبت إلا مع المساواة، وهذا شيء يعرفه الناس يعني في بدايات مصطلح الحديث. لا تقول الحديث إذا روي على أوجه لا يكفي هذا للحكم عليه بالاضطراب إلا إذا كانت الأوجه متكافئة أو متقاربة في القوة، لكن أحيانا مع حشد الأدلة وكذا يحصل شيء من يعني على أحسن وجوه نقول أنه تساهل يعني في تضعيف أدلة الخصم. فالمحقق وطالب العلم المنصف لا يكتفي بمثل هذه الأمور الخطابية فقط، يقول مثلا قالوا كذا وهذا روي على أوجه، لا، هذا كلام غير محرر. يعني لابد أن ننظر هل هذه الأوجه متقاربة أو متكافئة. وكم رد بعض الناس الأحاديث بمثل هذه الدعوة، حتى الأشاعرة إذا مثلا قيل لهم حديث في السماء يقولون هذا حديث مضطرب، روي على وجه كذا وروي على وجه كذا. هذا الكلام بمجرده لا يصلح حتى يتأكد الإنسان أن دعوة الاضطراب هذه صحيحة ودقيقة. شيخنا صوت لأنه نعم في شيء الصوت كان تقطع. المهم أننا قلنا لا يكفي دعوة الاختلاف في الرواية حتى نتأكد من أن الروايات متكافئة أو متقاربة. حتى لو وجدنا في كلام من نحسن به الظن كابن القيم أو كذا لا بد من تحريره. وابن القيم ذكر في تهذيب السنن نحو 15 مانعا أو كذا من الموانع من الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهب إليه الجمهور من أن القليل يتنجس بقليل النجاسة وإن لم تغيره. لكن كثيرا من هذه المقدمات فيها نظر، ولهذا قلنا لا يكفي. في حشد الأدلة أحيانا العلماء يستأنسون بأدلة لا تصلح مستقلة، لكن في الحشد تدخل. ومثلا يقول هذا استدلال بالمفهوم والمفهوم من الاحتجاج فيه مثلا فيه خلاف، هذا يعني هل هذا شيء يمنع؟ هذا لأن الخلاف فيه ضعيف مثلا، فبالتالي وهو نفسه يرى أن المفهوم حجة، لكن من باب حشد الأدلة يقول هذا الكلام. يقول أولا أثبت أن المفهوم حجة، ثم وهو نفسه لا ينازع في أنه حجة، ثم ثانيا أثبت أن المفهوم لم يعارض منطق، ثم ثالثا. هذا الكلام لا يهول طالب العلم من أن يحقق المسألة بعيدا عن مثل هذه الكلام. وبعض العلماء هذه طريقته مثلا كابن القيم أو كذا، يعني يأتي بالكلام هكذا على هذه الصورة حيث يهول الشخص إذا لم يعني يتأمله كذا. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما إعلاله بالوقف فقد أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، وهذا سند ضعيف لضعف بن أبي سليم، لأنه قد اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. رواه محمد بن كثير المصيصي عن زائدة بهذا الإسناد مرفوعا. قال الدارقطني في العلل: والموقوف أصح. ثم جاهدا قد اختلف عليه فرواه ابن أبي شيبة موقوفا عليه، ومثل ذلك لا يعارض به من تقدم من رواية رافعه. نعم هذا أيضا من العلل المشهورة، حتى ابن تيمية أظنه ذكره وقال إنه علة بالوقف وكذا. لكن كما ترون يعني هذا أيضا لا يكفي حتى نرى نقارن بين رواة الرفع والوقف، لأن الحفاظ أصحيح أنهم يأخذون بالأقوى في ذلك، ولا يأخذون لا يرجحون الوصل مثلا مطلقا ولا إرسال مطلقا ولا الوقف مطلقا ولا الرفع مطلقا، وإنما يحكمون يعني بينهم. وهذا أيضا يدل على أنه لا يؤخذ دائما بإيش بزيادة الثقة في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. قال وفق الله: روى ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن عاصم بن منذر عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا من طريق ابن علية، أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار والدارقطني في السنن، وقد خالف ابن علية حماد بن سلمة. رواه عن عاصم بن منذر عبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر عن مرفوع لعل عنه. نعم نعم لعله أنا كل هذا ليس في نسختي. نعم ما في إشكال. نعم قال أخرجه أبو داود وغيره، وهذه رواية موافقة لرواية الثقات على رفع. ونقل ابن القيم عن ابن تيمية والمزي أنهما رجحا وقفه. قال في الحاشية: وقد تكلم ابن القيم على هذا الحديث كلاما طويلا تحسن مراجعته. نعم وقد سبق رواية الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الثقات. والرفع زيادة من الثقة وعليه فإن الحديث لا يعل بالوقت لأن رواية الرفع أرجح وأكثر فقد رواه مرفوعا عن ابن عمر ابن عمر ليس لمجرد أنها أن هناك ثقة في الدنيا رفعه كما يقول المعاصرون لا ليس هكذا ليس بهذه الطريقة لكن نحن نقارن بين الرفع والوقف وننظر ما هو الأرجح هذه الطريقة التي عليها عامة الأئمة أئمة العلة هكذا كانوا يفعلون أئمة الحديث ليس مثل الفقهاء الذين كلما رفع ثقة حتى لو خالفه 1000 ثقة يقولون نأخذ بالزيادة لأنها زيادة ثقة هذه ليست طريقة المحدثين وإن تسللت إلى كثير من المعاصرين من أهل الحديث نعم أحسن الله إليكم قال وفقه الله فقد رواه مرفوعا عن ابن عمر ابنه عبيد الله وعبد الله وهما أولى به من مجاهد بن علية وأهل بيت الرجل أعلم من أعلم الناس به قال هذا وقد صحح الحديث جمع كثير من الحفاظ والأئمة وعملوا به منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو زيد وابن خزيمة وابن مندة وابن حبان والحاكم وابن معين وابن تيمية في أحد قوليه والنووي والمنذري وابن الملقن وابن حجر وابن حزم وغيرهم قال الخطيب كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب يعني نلاحظ أن الشيخ الشارح يميل إلى صحته لكنه لا يرى فيه دليلا على أن يعني لا يلزم من تصحيح الحديث التسليم بدلالته فمن حيث الصحة الشارح يميل إلى صحته ولا يوافق ابن تيمية والمزي وابن القيم ومن ذهب من جنح إلى إعلاله أو تضعيفه ولكنه يوافقهم في النتيجة النهائية لأنه لا يرى أن الحديث فيه حجة على ما ذهبوا إليها على حسب الشرح القديم ما أدري إذا حصل تغيير نعم كان في الشرح القديم هو رجح أنه صحيح لا يعني الترجيح صحيح واضح حتى من الكلام الذي قرأته لكن أقصد في الدلالة هو سبق أني قلت لكم في الدرس في الحديث السابق جزم قال يعني ما في هذا هو الصواب وحتى في نسختهم قال الصواب أنه لا دليل على نعم وقال صرح أنه قال لا دليل على أن قليل أنه يتنجس بغير التغير لكن هذا في نسختي وليس مذكورا في نسختي وما أدري هل ماذا لكن سيأتي في كلام إن شاء الله لو نكمل نعم ماذا قال أسأل الله عليكم قال ومن المتأخرين الشوكاني وأحمد شاكر والألباني نعم قال وجه الثالث في شرح الفاضي قلتين بضم القاف تثنية قلة وهي الجرة التنيرة من الفخار ويطلق عليها الحب بضم الحاء سميت بذلك لأنها تقل أي تحمل وهي قلال هجر معروفة عند الصحابة وعند العرب مستفيضة وأما تقييدها في بعض الروايات بقلال هجر فلم يثبت لأنه من أفراد المغيرة بن سعلاب عن محمد بن إسحاق وهو منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابع عليه قال في ذلك سائر الثقات من أصحاب بن إسحاق المراد في الحديث القلة الكبيرة لأن التثنية دليل على أنها أكبر القلال إذ لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحديدها توسعة على الناس لماذا الشيخ يذكر هذا الكلام لأن هذا مما طعن به من لا يأخذ بالحديث يقول إيش القلال الآن ما ندري ما هي القلال هذا غير منضبط وهذا كذا فهو يقول لا هذه القلال قلال معروفة عند الصحابة وأنه إذا أطلقت كذا والمقصود عموما أنها قلتان أنهما قلتان كبيرتان وإلا لو كان قلة صغيرة وصغيرة مثل القلة الكبيرة يعني ما في داعي أن يثني ثم يقصد صغيرة ما في فائدة للتثنية حينئذ نعم أحسن الله إليكم قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحديدها توسعة على الناس بأنه لا يخاطب الصحابة رضي الله عنهم إلا بما يفهمون فانتفى الإجمال لكن لعدم تحديدها وقع الخلاف في ذلك على أحوال كثيرة لعل أقربها أن القلتين 500 رطل للبغدادي هي 5 قرد كل قربة 100 رطل الذي يعرفه أن رطل بالكسر كأنها أفصح والتراجع نعم نعم نعم قال وهي 5 قرب كل قربة 100 رطل فلعلهم أخذوا ذلك مما رأى اقتراب الحجاز عرف أن ذلك مقداره قال ابن جريج فقيه الحرم المكي وإمام الحجاز في عصره رأيت خلال هدر قلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله: الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، والقربة 100 رطل، والرطل 8400 جرامات، يكون مقدار القلة الواحدة 102 كيلو. مقدار القلتين هو ضابط الماء الكثير، وما كان أقل هو الماء القليل، هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه عمل بالنص، وأما العمل بالتحديد بالظن والراجح فهو ضعيف، لأن الطهور من أصل الدين، فلا بد من دليل من كتاب أو سنة. نعم، هو يقصد أن الذين أخذوا بالتفريق بين الماء الكثير والقليل وهم الجمهور اختلفوا في ضابطه، فالشافعية والحنابلة في الجملة مالوا إلى الأخذ بنص هذا الحديث، ثم بعد ذلك صار الأمر أمر يعني تحقيق المناط أنه كم تساوي القربتين. وأما الحنفية فإنهم مالوا إلى تحديد غير مأخوذ من النص، يقولون الماء القليل الكثير هو الذي إذا حركت أحد طرفيه لم يعني يتأثر الطرف الآخر أو كذا، وهذا يعني قال لك ما يعني لا، التحديد يحتاج إلى دليل واضح، فالأولى أن يؤخذ بالتحديد الذي جاء في الحديث يعني في النص. نعم. السلام عليكم. قال وفقه الله قوله: لم يحمل الخبث بفتحتين هو النجس، ومعنى لم يحمل الخبث أي لم يقبل النجاسة. لعله هو النجس، لأن النجس بفتحتين هو عين النجاسة، أما النجس قد يأتي بمعنى المتنجس. نعم. السلام عليكم. قال هو النجس، ومعنى لم يحمل الخبث أي لم يحمل النجاسة بل يدفعها عن نفسه فلا تؤثر فيه. قوله لم ينجس، وهي عند الحاكم لم ينجسه شيء، وعن أبي داود في رواية فإنه لا ينجس وهو بفتح الجيم من باب تعبة. الماضي نجس بكسر الجيم، ويجوز ضمها في المضارع من باب قتل يقتل، فالماضي نجس بفتح الجيم. وفائدة إيراد هذه الرواية أنها أسرع في المقصود من الرواية الأولى لاحتمال قوله لا يحمل الخبث أنه يضعف عن حمل الخبث فلا يحتمل وقوعه فيه بل ينجسه، وهذا وإن كان احتمالا ضعيفا إلا أن بعض العلماء ذكره، لكن هذه الرواية مفسرة للمراد، وترد على من فهم أن المراد أنه يضعف عن حمل النجاسة يعني بعضهم قال لا يحمل أي لا يحتمله فيتنجس به، فقال هذا احتمال أصلا مع أنه ضعيف ومنافي للسياق، لكن مع ذلك هذه الرواية ترده صريحا. فمن فائدة إيراد الحافظ للروايات تفسير الحديث للحديث، لأنهم قالوا أفضل ما تفسر به الحديث الحديث، كما قال العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. نعم، كالدخي للدخان لابن صائد، أو كما قال. نعم. السلام عليكم. قال وفق الله الوجه الرابع: الحديث بمنطوقه دليل على أن الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس سواء أتغير أم لم يتغير، وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح لما تقدم من نقل الإجماع على أن الماء إذا غيرته النجاسة نجس مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا. يعني يقول ظاهره مخصص بالإجماع، وهذا قد يصلح مثالا عندكم قيدوه في الأصول، تخصيص الإجماع للنص حيث لا نجد نصا صريحا عليه قد يمثل له بهذا. نعم، إذا ملأ البلغ الماء قلتين لم يحمل خبث ظاهره مهما جاءه من الخبث حتى لو غيره، وهذا غير مراد بالإجماع. نعم. أسأل الله عليكم. قال وفقه الله: ودل الحديث بمفهومه على أن القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. نعم، لهذا هذا عمدة الجمهور في هذا الحكم، لكن سنذكر أن لهم أدلة كثيرة غير هذا سنذكرها إذا لم يذكرها هو. نعم. أسأل الله إليكم. قال وهذا الحكم هو المخالف لحكم المنطوق، لكنه لا يؤخذ على عمومه، لأنه لا يشترط أن يكون حكم المفهوم مخالفا للمنطوق من كل وجه، بل تكفي المخالفة ولو في صورة واحدة من صور العموم، هذا معنى قولهم المفهوم لا عموم له، وعلى هذا فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس. هذا الذي يذكره هذا مهم فهمه، وهو يعني من منازعات الذين لا يرون حمل هذا ظاهر هذا الحديث أن ما ما دام ما بلغ قلتين لم يبلغ لم يحمل، هذا مربط الفرس في هذا الحديث. لما نقول لم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناها انه اذا بلغ قلتين سيحمل الخبث، لكن يعني انه سيتنجس في اقل نجاسه تسقط فيه. ومن لا يرى هذا مثل المالكيه ومن وافقهم من القيم وكذا يقولون هذا مفهوم، والمفهوم لا يعم، وانما هو مطلق بمعنى انه اذا تحقق في صوره واحده كفت، ولا يلزم ان يعم جميع الصور التي يتناولها المفهوم. وهذا غير مسلم، يعني الان واحد يقول يا سلام هذه قاعده قطعت النزاع، وهي اصلا قاعده غير. قال صاحب المراقي كذاك في ذكر ما يعم، والمقتضى اعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف، حتى قال بلا مختلف، يعني ظاهره ان العموم اصلا القول بالمفهوم يعني تعميمه هو قول يعني يكاد يكون لا غير مختلف فيه. شيخ الإسلام يرى أنه مطلق، فهذا مبني على قاعدة أصلا هي فيها نزاع أصوليا، وبعض الناس يظن أنه مثلا خلاص جاء بالقاطعة وكذا، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتأصل لابد أن يأخذ بعلوم الآلات، أما يأتي من علوم المقاصد يزعم أنه يستغني عن علوم الآلات، فإنه قد يدعي إنسان دعوة معينة وهو بسبب عدم وقوفه على القاعدة من أصلها والخلاف فيها وما إلى ذلك يمشي مع كلام لا يعرف أن فيه خلافا أو أن فيه نزاع وكذا. على كل هو يقول هذا معنى قولهم المفهوم لا عموم له، قول من؟ لكن هل هو هذا قول الجمهور أو هو قول معتمد؟ لا، المعروف في جميع الجوامع وكذا أن المفهوم يعم، وهذا هو الأصل يعني. لكن إذا المفهوم يعم لكنه قابل للتخصيص، إذا جاء دليل يخرج منه صورة فخلاص، وإذا لم يأتي دليل فالأصل بقاء على عمومه. أما كون نقول إنه مطلق أو إنه مجمل يكون في صورة واحدة ثم ما هي هذه الصورة وكذا، هذا يعني يحتاج إلى يعني تعميم. ثم الجمهور لم يقتصروا على هذا الحديث فقط، هذا الحديث الآن أعطى أصل المسألة، لكن عندهم أدلة كثيرة إذا تأملها المتأمل يعرف قوة قوله. مثلا يقولون أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني ذكر أن طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يريقه، وأن يعني مثلا قالوا هذا ماء قليل والنجاسة التي وقعت فيه قليلة وهي لعاب الكلب قليل جدا، ماذا يغير في هذا؟ ما في تغيير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني قال طهور إناء أحدكم، معناه أنه يتنجس ليس فقط مثلا للتعبد أو للصحة أو لكذا. قالوا أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الراكد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاغتسال في الماء الراكد؟ طبعا ابن تيمية ومن وافقه كل هذه الأدلة يحملونها على محامل معينة، يقولون مثلا لا هنا من أجل الاستقدار، هنا من أجل مثلا الصحة، هنا من أجل كذا، لكن الإنسان إذا تأمل أحد الأدلة التي جاءت في النهي عن تغيير الماء القليل أو اجتنابه بعد أن تغير سيرى أن قالوا أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن غمس اليد في الماء للمستيقظ؟ كذلك الشيخ الإسلام يقول لا، هذا ليس من هذا الباب، بل هو من باب الشياطين، والشياطين قد تابعنا على يد أحدكم، معنا يقول فإن أحدكم لا يدري أين بات، يقول لا هذا ليس من باب النجاسة، إنما هذا تعبد هذا كذا. فبالتالي يعني ليس القول ضعيفا كما يظن كثير منا بس بسطحية كذا، يقول له الشيخ خلاص هذا قول الشيخ الإسلام وهذا هو التحقيق، يقول خلاص مباشرة يبصم بالعشرة على الكلام انتهى الأمر. لا، الجمهور لا يعني مثل الشافعي وأحمد وكذا هم أعظم إمامة من الشيخ الإسلام ابن تيمية على عظم إمامته، فليس من السهل أن الإنسان يرمي قولهم هكذا بهذه الصورة، يقول هذا قول يعني لا دليل عليه وهو الصواب وهذا يعني قول لا دليل عليه. كيف لا دليل عليه؟ ولو كان لا دليل عليها قالوا بها هذا هؤلاء الفطاحلة، فهذا ليس بالأمر السهل. ولهذا بعض المشايخ مثل الشيخ العباد لو كنتم تستمعون إلى بعض شروح مسجلة مثلا صوتيا أو كذا يميل إلى هذا القول، وهو قول الحنابلة وله وجه يعني قوي. فلهذا يعني هذا القول ليس من السهولة اقتراحه، عليه أدلة كثيرة كما ترون، الحديث هنا الأقرب صحته، ثم أحد الأدلة الأخرى أيضا تأولها صعب، يعني أن نتأول جميع هذه الأدلة. فبالتالي لا سيما حديث الكلب ليس عنه جواب واضح عندي، خاصة مع رواية طهور إناء أحدكم. فبالتالي على الأقل أن نقول المسألة محتملة. نعم، نقرأ الكلام الباقي بعد أن لخصنا ما نريد قوله. نعم، أحسن الله إليكم. ما قال الخط الله على هذا فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، فما تغير فحكمه تقدم، وما كان أقل من القلتين الذي يتغير فظاهر حديث أبي السعيد المتقدم الماء طهور الأجنة السعودية أنه طهور، يقدم المنطوق على هذا. لا يعني شوف الآن يقول يقدم منطوق، لكن هل الأمر بهذه السهولة؟ المنطوق العام يقدم عليه المفهوم الخاص، ولهذا المفهوم من المخصصات، المفهوم عده الأصوليون وذكروا ونصوا على أنه من ضمن المخصصات. نعم، فبالتالي قولنا المنطوق على المفهوم هذا ترجيح، بينما التخصيص نوع من أنواع الجمع والبيان، والجمع مقدم على الترجيح، ولهذا لا بد من التوغل في علم الأصول حتى لا يعني يدقق الإنسان في مثل هذه الاستدلالات وتنكشف له بعض عللها. نعم، وحتى إذا قلنا إن كل منهما عام من وجه وأخص من وجه، يبقى مسألة الترجيح من الأدلة الخارجية، والجمهور لهم أدلة كثيرة كما تقدم. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفق الله: لكن ما دون القلتين يستفاد من حديث القلتين، يكون محل نظر وتأمل ويحتاج إلى عناية لئلا يتساهل به، لأنه مظنة التأثر بالنجاسة فظهرت فيه نجاسة بتغير تغير طعمه أو لونه أو ريحه ترك، وكان مظنة التأثر كما في حديث الكلب الثالث إن شاء الله، وإن كان لا يتأثر لكثرته أو لعدم نجاسته، وإن كان قليلا هو طهور. وكما ترون هذه يعني مسائل النظر، طبعا كل يقول ما يشاء، الأصل هو الأثر، وإلا ممكن قائل يقول بالعكس، طيب القليل هذا التغير فيه يسهل ضبطه وكذا، يعني بما أننا سنعلق بأمور واضحة مثل الرائحة أو، فالأصل أن نبني عليه إلا إذا ظهر تماما وما يحتاج كذا، وهذا نوع من التأويل لظواهر الأحاديث وما إلى ذلك، فالنظر أمره ومسرحه واسع. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله: هذا قول الإمام مالك وأحمد، وأحمد في أحد قوليه والظاهرية وجمع من السلف والخلف، هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، هو الراجح من حيث الدليل، لأن المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة، أن المفهوم محتمل والمنطوق الصريح لا يحتمل، لإجماع أهل العلم على أن المنطوق هذا أصلا ليس صريحا، لأنه عام، والعام من باب الظاهر، فلا يقال إنه صريح، وإنما هو ظاهر في تناول محل النزاع فقط، وليس نصا فيه، لأن العموم عند الجمهور خلافا للحنفية ومن باب الظواهر وليس من باب النصوص تناوله لأحد الأفراد. وأما المفهوم ومحتمل، الأصل العمل بظاهره، ليس كل احتمال يؤثر، والأصل أن المفهوم الخاص مقدم على المنطوق العام إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. نعم. فعلى الأقل، على الأقل نقول أن الإنسان ينبغي له أن يجتنبه إذا وجد سواه ما استطاع حتى يخرج من خلاف أهل العلم القوي في الحقيقة وليس ضعيفا، وإلا فقول الإمام مالك أيضا له وجهه، وابن تيمية ومن وافقه من الظاهرية وغيرهم ورواية عنه. نعم. السلام عليكم. قال وفقه الله: والإجماع أهل العلم على أن الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة هو نجس، وبقي ما عدا ذلك تحت العناية كما مضى، وبذلك تجتمع الأخبار. قال الوجه الخامس: الحديث دليل على أن سؤر الدواب والسباع لا يخلو في الغالب عن نجاسة، لأن المعتاد من السباع إذا ورد في الماء أن تخوط فيه وتقول، وقد لا تخلو أعضاؤها من التلوث بأبوالها ورجعها، والله أعلم. يعني هو أصلا سبب الحديث أنهم سألوا قالوا تريده السباع، فلو كان هو ظاهر الحديث هذا يشعر بأن لعابها نجس، ليس فقط أن نقول ترد وكذا وتتأثر، هذا كله تأويل، يعني ظاهر النص أن لعابه، ويؤيد أن لعاب الكلب نجس، والكلب سبع، فبالتالي الأصل أن يقال إن هذا الحديث ظاهره أن لعابها نجس، لكن الشيخ أنه يميل إلى طهارته يقول ليس لأجل نفس الله كذا، وإنما لأنها ترد وكذا وكذا، وعلى كل يعني ينبغي أن يحترس منه، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وعذرا يعني ما أردنا الإطالة، لكن هذا الحديث من معتركات ومضائق الأنظار كما يقول، مضائق الأنظار، ولذلك طال الكلام فيه من الشارح والتعليق عليه وكذا، نعتذر للإخوة عن الإطالة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، حمد الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، جزاكم الله خيرا، الله يحفظك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، السلام عليكم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام.